70 قلة من قلل هجر. قلة هجر دي عبارة عن اناء زي الصوامع بتاع الغلال، وانت تقصد الصاع والمد والمكاييل القديمة وترجمتها الى المكاييل الحديثة، لقيت ان كل عقرب او كل حية والعياذ بالله فيها كمية من السم 3500 كيلو. يعني كم طن؟ 3.5 طن الحية الواحدة. الحية الواحدة بتلهف مين؟ ها؟ اللي بيدعو مع الله الها اخر، اللي بيقتل النفس بغير حق، اللي بيرتكب الفواحش، اللي ما بيصليش، هذا هو واد يستقبل هؤلاء، يلقى اثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. تاب طبعا ايه؟ عن كل اللي فات ده كله. وامن، امن بايه؟ امن بكل ما انزل الله سبحان الله، وعمل عملا صالحا. فدول ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ يتوبون ايه؟ الى الله متابع ربنا ايه؟ تاب عليهم ومسح لهم ايه؟ مسح لهم الذنوب بتاعتهم. طيب يا سيدي، ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور، يا على شهاده الزور، اوعى تفكر زي ما قلت لك قبل كده ان شهاده الزور هي مجرد المحكمه بس قدام القاضي، لا، تشهد بالحق ولو على نفسك، تقول لا انا غلطان، ابني غلطان، مراتي غلطانه، اخويا غلطان، اذا كان غلطان فعلا تقول الحق، لا تخافوا بالله لومه لائم. شفت اليهودي دخل على شريح القاضي في زمن امير المؤمنين علي كرم الله وجهه، عقاب المسلمين، قالوا نعم، قال له هذا سيف ورثته عن ابائي واجدادي. ده مين؟ ده اليهود. يدعيه امير المؤمنين علي، علي بن ابي طالب يقول ده بتاعي، قال ائتوني بعلي يا ابا الحسن. سيدنا علي جه راح مسك، السلام عليكم، سلم على القاضي، هو امير المؤمنين والقاضي من راجب تحت ايده، صح ولا لا؟ لكن استقلال القضاء. فجلس سيدنا علي بجوار شريح، شو واخد بالك؟ قال له قم يا ابا الحسن واجلس بجوار خصمك. تخيل انت يكون ابن عمك امين شرطه، ها؟ شوف النبي نزلت من فوق على بدور رقبتك لتحت، شوف النبي، شوف سيدنا علي قال امين. المهم ربنا يدذل البركه، ربنا من الغلابه وربنا يكرمنا واياه، سبحان الله. او كان عمك او ابن عمك او قريبك، بلاش مخبر، واد من ابو بلط وبرنام ده اللي بيقف على الباب عندي ده ويشوفني طلعت الساعه كام وجيت الساعه كام، ربنا يكرم. السلام عليكم، واستنى لي عينك، راجع والله بيت امبارح الساعه 1:30. السلام عليكم، عليكم يا ابني راح من البرد، ربنا خلاص الامانه رجعت بيتها، يعني كنت بعمل انقلاب وجاي، والله كنت في بلاوي ربنا اللي يعلم، والله يا ربنا في بلاوي المسلمين، ربنا بس سبحانه وتعالى يشفي امراضنا وامراض المسلمين. المهم فسبحان الله العظيم، تبص تلاقي اللي له حد هو قاعد جنب اللي بيكتب المحضر والتاني عيني غلبان واقف، اسكت انت اعمل انت، الله سبحان الله ما تسيبه يتكلم. شو التاني؟ يا ابا الحسن، قال نعم، قال له اجلس بجواري خصمك. حاضر. مش هيبقى يقول لك تعالى بتكلم مين؟ اقف عند حدودك. قعد سيدنا علي، قال له نعم، قال له يا شريح هذا السيف سيفي. يمين ده اليهودي، ما قولك يا امير المؤمنين؟ قال لا، هذا السيف سيف. شريح بص على السيف، قال ده السيف بتاع سيدنا رسول الله. طب ايش وداه اليهودي؟ يعني بتاع سيدنا علي فعلا. امعك شهود يا امير المؤمنين؟ قال له نعم، قال له هاتوا. راح طالع جاب الحسن والحسين، قال له سيدي يا شباب اهل الجنه، ها في شاهد احسن من ده؟ قال له لا تصلح شهادتهما. شوف شوف شوف شوف شوف شوف شوف الامم تهنى ازاي، وشوف الامم تهدم ازاي، هي كده تهنى كده وتهدم كده، سبحان الله. لا ليه؟ قال انتم علمتمونا ان الفرع لا يشهد الاصل، ها، ولا الاصل لفرعه، فيها هوى. انا حتى لما احبك قوي ما ينفعش شهادتي، لان شهاده المحب مشكوك في امره. امعك شهود اخر؟ قالوا لا، قال السيف سيف اليهودي، البينة على من ادعى واليمين على من انكر. قالوا خلاص يا عم